ولقد آتينا ولقد ولقد آتينا موسى القرآن بحمد ربك بالعشي والإبكار. Thank you. قليلا ما يتذكرون قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة

Thank you.

تبارك الله رب العالمين. تبارك الله صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلى في الخلق والألوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينقص وجواد لا ينقص من قصرة الرب ذلك هو القرآن الكريم وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات نورية العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي بس الزخازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من داخل مركز الأفراش الكبرى إدارة محلات الحاج شبان الشرافي وإخوته.